هذا المعنى من القيس بن حجر الكندي في قوله فدعها وسل الهم عنك بجسمة زمول إذا صام النهار وهجر. فصيام النهار هنا يعني ارتفاعه وسمو شمسه، والصائم حين يرتفع بأخلاقه عن درم المادة ليسمو بها إلى مقام مراغي الكمال بقرب الله ومداري القبول بتقوى الله يكن ممن حقق صيامه وأكد نسبته إلى الحق عز وجل بغصر سره على المؤمن الذي أشهده أمره في كل ما خلق. المؤمن الذي سكن القلب، الروح المنفوخة في الإنسان اللي هي يعني خلاص ترك السوى وترك الشهوات وترك الرغائب وترك حتى المباحات ذاته عشان ما يكون في قلبه إلا الله عز وجل. وأكد نسبته إلى الحق عز وجل برسول السر على المؤمن الذي أشهده أمره في كل ما خلق، فكان لذلك حيا بالإكرام والقربى لأنه طاهر لا يخرج إلا طاهرا، وإن ضم الناس الخارج قدرا. فالسؤال في المقام العالي ده وإن ظن أن الخارج منه غزر لكن طاهر، فالخلوف فبالصائم عند الله أطيب من ريح المسك، وما هذا الطيب إلا من طيب من ارتفع إليه الصائم. أنت ما خلاص ارتفعت إلى رضوان الله عز وجل وإلى شهوده فتطيبت حسا ومعنى، تطيبت بروائح الوصل بروائح الوصل. احنا كنا زمان طلبة صغار، الشيخ الجيني جدا لما يدينا قروش يديك مصاريف يعني ماش حلتوب ولا كذي، نشم الريحة من قروش في شهر بس لأنه مسكة بإيده. ففي روائح تانية، في روائح الوصل يعني ربنا بيطيب بها المطيبين من عباد الله الصالحين، وما ما ما ريحه من عبد الله يوم ولا يومين ولا تغسل ايدك، يمكن تغسل ايدك 6 شهور والقروش ذاتها من زي تشتري بها من التاجر تمسكها يشمها يقول لك دي يفتح يا اخي قروش، يقول لك لا قروش انا عارفها لكن فيها ريحه متفرده. وما هذا الطيب الا من طيب من ارتفع اليه الصائم. وهكذا يتضح لنا أن حكمة التناسق بين قوى النفس في البنية الإنسانية تفضي بمن تحققها إلى أن يتيقن صومه ليعيش زمنه بالحق وفي الحق، فخلاص الزمن كله أنفق في مرضات الله عز وجل فعاش في الحق وبالحق زمنا لا تحده حدود ولا تقيده الضوابط ولا تعيره المعايير الزمانية التي يحتكم الناس إليها، لأنه يعيش داخل النفس وبذا دقت مقاييسه بدقة النفس وسموها بما حققته. كما قال الشيخ الحفيان قال العارف يعني عرشي فرشي، كان ممكن يعني يرقى من الفرش إلى العرش في غدر لمحة البصر في زمن يعني قياسي في ثانية قال أو أقل من ثانية، ممكن ينتقل من الفرش إلى العرش، ما خلاص بقى في زمن الحق ما بتغيد قيود ولا بتحده برازخ. وبذا دقت مقاييسه بدقة النفس وسموها وحققته من قربة للحق عز وجل. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم شوف لما كان في معية الحق وجاءوا البراق وحنين الكفار يقولوا سربوه وعريبوه ومشى وفات 7 سماوات ويصل سدرة المنتهى، وفات سدرة المنتهى لفهم لحد ما صار غاب غوسين أو أدنى وجاء راجع ومشى ثاني نزل في بيت المقدس وجاء مكة وصلى معه الرسول. قال لما الرسول أخبر بها أبو جهل قال يعني قال لي قال فرصة كبيرة، قال يعني كلمنا لك الناس بيقولوا الكلام ده، قال لهم بيقولوا، فقال لهم تعالوا استمعوا محمد صلى الله عليه وسلم يزعم انه في ليل واحد يشربوه بيت المقدس ومشى السماء وخلق السبع سماوات وفات منه المغرب. ونحن يعني الابل بتاعنا يعني ما تضرب كمان الابل في الشهور مشان نصل بيت المقدس. فارادوا ان يختبروه ولو تصف لنا بيت المقدس. والرسول صلى الله عليه وسلم عنده كان في مشاهد اعظم من المباني بتاع بيت المقدس وما حولها. فما كان منتبه للمباني، كان منتبه للمعاني العالية السامية والتجليات الربانية. لكن ربنا أول ما قال له وصف لنا بيت المقدس يعني جل له صور له وأداه وحول له الصورة كلها بتاع بيت المقدس. فأصبح يصف في بيت المقدس وهو ينظر إليه. قالوا أما الوصف فهو وصفه هو عدى إلا بشكل الملائكة. وقالوا له يعني انت مشيت احنا عندنا ابل بالتاجر. قال لهم ابنكم دي جاية وبتقدم جبل اروق وبتجيكم هنا يوم كذي في سماء بعد طلوع الشمس. ف يعني مش واحد منهم كان خاطي لي مويه وانا شلت المويه حقته دي شربتها. فسالوهم كله كلامنا كله جه صدقوا واستمرت لحد ما جاء في المواعيد لحد ما الرسول عليه وسلم يخدمها الجمل الأروع وواحد فعلا وواحد انكسرت رجله وواحد لا كلها مصطفى. وبعد والعياذ بالله ربنا ما راى الا الامام باب يونس. وانما حدث الاسراء والمعراج كان فيها فتنه لضعاف النفوس. سيدنا ابو بكر قال بشرين وله صاحبه يعني المرضيه هذا كبيره غلط. قالوا انهم زعموا انه في ليله واحده مشى بيت المقدس وبيت المقدس مشى وين ومشى وين وين وين. قال لهم ان كان قالها فقد صدق فاني اصدقته في ابعد من ذلك. صدقته بخبر السماء يعني له جبريل من رب عز وجل يوحي له بالقران. فما بصدق في بيت المقدس فسموه الصديق ابو بكر الصديق لين اهل الهدايه. ولذا كان إشارة إلى حكمة إنسانية تضرب في البعد النفسي فلا يحس بها إحساسا كاملا إلا صاحبه الذي يعيش لها وفيها. يعني كذا إخوان المشاهد الزوجية دي ما بيشهدها وما بتتبعي نزول العيشة. الشيخ الحمدان مرة بيتكلم عن الحضرة وما الحضرة قال كل محاولة لوصفها فهي كتابة في ماء. فما في طريقة إلا أن ترفع الذمة وتشهد بمعارج روحك ما لم تشهده من قبل. لأنك انت طالما عقلك ده يفكر في مكان محدود وفي زمن محدود هو ذاته مخلوق في جرم محدود وفي جهة محدودة وفي مكان محدود ما بيقدر يتصور هذا الأمر إلا أن يسير إليه أو أن يوصل له بالمجاهدات والأزواق. فكده هي علوم أزواق. حتى قال لو حاولت تتكلم زول عن الملح سنة ما يصبر طعم الملح لكن بوي ملح طعم السكر كذي وكذي لكن بوي السكر. فإنشاء كده أهل الذوق ثم أهل الشهود العالي اللي عريت أرواحهم وصارت إلى مقامات عجز عنها أهل العقول القاصرة. ولولا انه هم دايرين الناس يستانسوا معاهم مشان الهمم ترتفع ما كان ذكروا شيء عن امر الاسرار اصلا لانهم مامورين بكتمانه. لما قال الاستاذ شعر خميس الوسائل بالسر يباحوا يباحوا دماؤهم شرعا كما نصت بذاك صحاحهم من اي صنف زاهد او عابد وكذا دماء البايحين تباحوا فاذا هم كتبوا تحدث عنهم حال عليه في ظهور الشعر. قال حتى لو نتكلم الحضرة قال كثيرا ما نسمع أن فلان قد دخل الحضرة وأن فلان المقرب فيها وأي شيء هذه الحضرة وهل هي في الأرض أو في السماء. وقال سأحاول التحدث عنها ولكنني لم أتطرق لما يدور فيها من أسرار غيرة عليها من الجاهلين والأشرار وإيفاء بعهد قطعناه عند الفلك الدوار والبحر الموار الزافر بالأسرار منذ النشأتين وظهورنا بالقبضتين. واعلم أنه ليس كل ما يعلم يقال لا سيما ان كان من اسرار المصونه عن الاغيار التي تقفل من اجلها وبديان. قال: ولسنا من الجهل بحيث اننا نبيخ اسرار العاشقين، ولكننا اردنا الذكرى، وان الذكرى تنفع المؤمنين الذين اكتفوا بعلم اليقين عن عين اليقين وحق اليقين. واخوانا اخوانا علم اليقين اللي هو بصدق المخبر، جاء زول قال لك والله الخرطوم كذي الخرطوم كذي، والزول صادق، علمت علم يقين انه الخرطوم كذي كذي كذي كذي. وما في اصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اخبر الناس عن امر الجنه والنار والبعث والحوض والصراط، هذا علم يقين. اذا ربنا دفعك درجه مش انت قرعيك ديل ومشيت جدا الخرطوم، بدل ما تكلمت بعلم اليقين بيتكلم بعين اليقين. خلاص شفتها انت، انت مشيت الخرطوم ذاتك وعينت فيها وشفتها، فتكلمت وبقى علمك ارتقى من علم اليقين الى عين اليقين. اجرت لك بيت ولا اشتريت لك بيت في الخرطوم وسكنت مره واحده، وبقيت حافظ الشوارع والوزارات، انتقلت من عين اليقين الى حق اليقين، اصبحت متحقق في كل ما تقول. فلا يحس بها احساسا كاملا الا صاحبها الذي يعيش لها وفيها. وان كان هذا لا يمنع ان يدرك الناس نتائج هذه الحكمه، لانه هسه الحمد لله هم انه زول ما عاشهم عيشوا معاه فعلا، يعني قصائد الاستاذ وقصائد الشيخ الجيل ومؤلفات الشيخ الحزيان نقلت الارواح وخلت الناس يعيشوا في سمو روحي في مقامات ما وصلوها، لكن عاشت ارواحهم مع هذه الارواح العاليه بهذه اللحون العذاب اللي تحدو الناس السارين الى الله عز وجل، بتوقظ الرقود وتحدو الهجود. وان كان هذا لا يمنع ان يدرك الناس نتائج هذه الحكمه، واللي هي نتائج الحكمه زي حكم سيد احمد الطيب وكل الكتب اللي لسه نشوفها المجال دي هي نتائج حكمه. ما فكره يا زيدي انا بس كذا بقرا جيب لك ادخل عالم اللي يكتب اللغه بس حقته خلي المعاني بالطريقه اللي لسه نحن بنقرا فيها يعني. فالمساله يا اخواننا هي اتقوا الله يعلمكم الله علما لا جهل بعده. وما في الاسلوب ده اللي تعلمنا قرا فيه العلم ده والله لا في جامعة الخرطوم ولا في فوق اليه، الناس كلهم عند هذا الامر سواء يعني الا ان يتعلموا من جديد. هذه الحكمة وعطياتها من خلال التعامل مع هذا الذي ارتضى رمضان رفيقا فتحقق بأخلاقه وسمى بذاته ليكون مصدر رشد وخير وهدي ورحمة، وليس غريبا أن يكون الصائم الحق خيرا ورشيدا، فرمضان شهر الرشد والخير. وما تحقق فرد من أفراد المجتمع بهاتين الخصلتين، شو الزول سيتحقق بالرشد والخير، خلاص جميل خير على الانسانيه كلها، ما بيصدر منه الا الرحمه والخير للناس. الا وكان من دعائم المجتمع القويه التي تسمو بمجتمعها الى مراقي العرفان ودرج الكمال، فيمضي هذا العرفان والكمال بصاحبه الى حكمه ثالثه من حكم ذلك الزمن الذي تعبد فيه الحق عباده. ما اخوانا اي عباده في زمن مش كريم، وأزول قيمة زمنه الزمن اللي بينفقه في طاعة الله عز وجل وفي مرضاته وفي ذكره وشكره. أثر الزمن في علاقات المجتمع ومعاملته. وثالث هذه الحكمة حكمة اجتماعية، فيها تنتظم العلايق في المجتمعات وتنظم المعاملات بين الجماعات، لتعرف كل قوة من هذه القوى مدار اختصاصها ومجال تحركها حتى لا تصطدم بغيرها في مدارها الحركي في سيرها نحو الرقي والتقدم. لأن الزمن في المجتمع يمثل القاسم المشترك والمركز الأصيل الذي تدور فيه قوى هذا المجتمع لتوفير الخير لأفرادها. حتى يقول لك مثلا زمن الدراسة كذي وزمن العمل من كذي وكذي، الإنسان إذا كله داخل زمن مش كذي، سواء كان دراسة أو زراعة أو أي عمل آخر. يمثل القاسم المشترك والمركز الأصيل الذي تدور فيه قوى هذا المجتمع لتوفير الخير لأفرادها. كما أن الزمن بذلك يمثل المرتكز الأساسي لكل المعاملات اليومية، التي يعيشها أفراد المجتمع المسلم، لأن ضبط الزمن في هذه المعاملات الفردية يفضي بالناس إلى عطاء دقيق تبدو فيه جودة حسن الصنع، كما تبدو فيه دقة التحرك في الاتجاه الذي حث عليه الله في حدود ذلك الزمن المطلوب دون تأخر أو تباطي قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. شريف الصلي قال: فتأخير الإمساك دقيقة بعد طلوع الفجر قد يفسد عليك صيام يومك كله، كما أن تأخير العصر دقيقة تغيب الشمس بعدها يجعلك تصلي هذه الفريضة غضاء، بل إذا فاتك زمن الوقوف بعرفة ولو بدقيقة واحدة صار حجك كله في مراد الله. فتبدو بذلك حدة الزمن ومضائه في تحديده لأوامر الحق التعبدية التي لم يقطع الفرض المسلم وقتها أداء وتعبدا، قطعه ذلك الزمن طردا وبعدا عن الحق عز وجل، فأدى به ذلك إلى أن يقطعه الحق عن قافلة السير إليه. يعني إذا الزمن كله عديته غفلة وكله عديته هوى وكله عديته شهوات وكله، فأنت انقطعت حقيقة عن غافلة السير إلى الله عز وجل، لأنه الناس كانوا جاكين. يعني الإمام الجنيد كان عنده دكان ولكن عامل للتجارة مع الله عز وجل، يكفل الدكان يصلي له 400 ركعة حتى يفتح ويبيع للناس ده. ف يعني كانوا صادقين إذا خلوا. يعني رابع العودوية كانت بتصلي قالوا 4 ركعة، فقالت لما سألوها قالت يعني أنا دا ندخل السرور، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى امرأة من أمته بتصلي لها في اليوم 1000 ركعة. فهي قالت: اللهم كنت أعبدك يعني طمعا في جنتك فأحرم بها، وإن كنت أعبدك خوفا من ذلك فاصلي بها، وإن كنت أعبدك حبا في ذاتك فجود لي بها يا رب العالمين. عبادة الأحرام ما عبادة التجار ولا عبادة العبيد. التجار غير شافوا الجنة فيها الحور وفيها الجنوب وفيها والرمان والعلم والغناء يشتغل إنسان، والعبيد خايفين من النار فيها الحياة وفيها الجنوب وفيها الجنوب فيها، لكن الأحرار عندهم الجنة ذات الكون والنار كون والآخرة ذات كون، والمنتقل من كون إلى كون يكون كحمار الرحى محله محله، عشان كده ما علقوا بالأكوان إنما علقوا بالمكون، فعلت همتهم إلى أن تعلق برضا الله عز وجل وتشهد الحق عز وجل وتكون في معية الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى ما بيكون إلا مع المتقين المحسنين. فتبدو بذلك حدة الزمن ومضايه في تحديده لأوامر الحق التعبدية التي لم يقطع الفرض المسلم وقتها أداء وتعبدا، قطعه ذلك الزمن طردا وبعدا عن الحق عز وجل، فأدى به ذلك لأن يقطع الحق عن قافلة السير إليه، بل لماذا نذهب بعيدا. وهنا العامل في الشؤون الحياتية يقطع زمنه في غير ما فرض عليه فيؤدي به ذلك إلى الطرد والابتعاد. موظف سائل أو كان له مهمة معينة يعملها وفي زمن معين مفروض يقعد في مكتب الدولة ده يؤدي عمل معين، ما أداه ده قد يؤدي به إلى الطرد والابتعاد، ينزلوه يعني يطردوه من العمل ولا ينزلوه لصالح العام، وقد يسبق هذا الطرد تخفيف العقوبة بمجلس التأديب المصلحي. يعني يتغيب له يومين ثلاثة أربعة سبعة يوم تاع قبل ما يرفض يجي يبوسه له مجلس تأديب يكون له مجلس، وهذا يتمثل عند الحق في العقوبات التي تصيب العاصي من مرض وجوائح تهيئ له الوقت ليستعيد قواه فيتيب إلى ربه ويستغفره ليتوب الله عليه ويرحمه. يا اخوانا لو لاحظتوا الناس يعني دائما احنا المعاصي دي بلاياهم كثيرة خلاص، وربنا سبحانه وتعالى مرات يبتليه في نفسه ويبتليه في ماله ويبتليه في ولده، ويمرض مرض بعد ما كان غافل مرة واحدة يبقى من الذاكرين الله كثيرا. الليل كله يقول لك الله الله الله الله الله، ده كله ربنا سبحانه وتعالى داير يرجعه إلى غافلة الذاكرين العاملين السائرين إلى الله عز وجل، ويستغفر يتوب الله عليه ويرجعه عاملا في مرضات الله كما يريد الله. وهكذا يتضح لنا أن التعاون الاجتماعي بين الأفراد يصحبه تعامل آخر بين الفرد وربه. يا أخوانا تحسن بينك وبين الناس صحيح، لكن أهم من دي تحسن بينك وبين الحق عز وجل. وإنت إذا أحسنت بينك وبين الله بتحسن بينك وبين الله وبين عباد الله، لأنك إنت يعني إذا أحسنت بينك وبين الله لا بتسرق لا بتزرع لا بتفسق لا بتفجر لا بتاكل حق زول لا بتغش، لا فبيكون تلقائيا على قدر تقواك إنت أحسنت ما بينك وبين عباد الله. ومتى ما أخل الفرد بشروط التعامل بينه وبين ربه كان ذلك إيذان وإشارة واضحة إلى أنه سيخل بشروط التعامل بينه وبين مجتمعه. أسأل الناس في المثل يقول لك ما بخاف الله خافه، ما بخاف الله خاف، لأنه ممكن يعمل أي حاجة، ما بخاف الله ممكن يعمل أي حاجة، واللي بخاف الله ما بيعمل أي حاجة. يعني الإنسان يعني لولا يوم القيامة لكان خير ما تروا. الناس المتقين يعني لا زول بيتغم لنفسه ولا بيسد في زول ولا بيسب ويسب ولا بيشتم ويشتم ولا بيقطع فيه وبيقطع فيه ولا بيشيله بيشيله بل قد يحسن له. والمسألة كلها هو بيسوي فيها كده لأنها لله عز وجل. يعني كان لزول سيف وين ما يعني الواحدة الثانية والثانية والثالثة والحكاية تبقى يعني القوي ياكل الضعيف، لكن لانه انت بتلاحظ القوي حق عز وجل وساعي لمرضاته، عشان كده يعني ما بترد. وجزاء سيئة سيئة مثلا فمن عفا واصلح فاجره على الله. الناس المؤمنين دائما بيلاحظوا بينه وبين الله ويحسبوا ان هذا صنيعا سهلا، لأن أخواننا إذا خل بينهم وبين الله بخل بينهم وبين المجتمع والتعامل بتاعه كله بموز، ويحسبوا أن هذا